حتى لو كان ابوك او اخوك او عمك او تبرى منه اولا ثم اقتله ثانيا تبرى منه اولا ثم اقتله ثانيا. فيا ايها المؤمنون ان صنو التوحيد هو اتباع السنه، فان اتباع السنه حمايه من الوقوع في البدعه، وقد كانت هذه البلاد آمنة مطمئنة بحمد الله وفضله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب اتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واجتماعهم خلف علمائهم علماء التوحيد والسنة، فكانوا على ذلك ردحا من الزمن، وهم مستقيم حالهم، سوي أمرهم، متفقون مؤتلفون متحابون، حتى غزينا في عقر دارنا بمناهج ودعوات منحرفة وأهواء ضالة مضلة، فشتتت شملنا وفرقت جمعنا وأورثت الحقد والعداوة والبغضاء الناس، وزرعتها فيما بيننا حتى سمعنا بالابن يقتل أمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتريدون آية أعظم من هذه الآية؟ أتريدون أيها الناس علامة أصرح وأوضح من هذه العلامة التي سمعتموها في شهر الصيام؟ إنها والله لكارثة عظيمة ومصيبة جسيمة أن يقوم توأمان إلى أمهما حملتهما في أحشائها، يرفس كل واحد منهما الآخر، وهي تحن عليهما تتمنى نزولهما في خير، وتتمنى حياتهما، وتتمنى أن يصلا إلى العمر الذي تأنس وتفرح فيه بهما، فإذا بهما يستبدلان الخير بالشر ويقومان في مكان البر بالعقوق، وإذا هي التي تقتل على أيديهما، فانطبق عليها وعليهما أريد حياته ويريد قتلي. أيها المؤمنون، أتظنون أن هذا جاءنا الآن أو أمس؟ لا والله. أتظنون أنه جاءنا بين عشية وضحاها؟ لا والله. إن المدارس تعلم التوحيد، مناهجها قائمة على التوحيد، وتعلم السنة، مناهجها قائمة على السنة ولله الحمد، ولكن السيف بالسياف والعصا بالضارب والفأس بالحامل، لما كان بعض هؤلاء المدرسين ليسوا على طريقة التوحيد والسنة الخالصة النقية، أورثوهم هذا الذي أورثوهم مما سمعتموه. ولا أعني بالتدريس التدريس النظامي، فقد يكون ذلك في أثناء التدريس النظامي، وقد يكون درسوا هؤلاء على شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فيا عباد الله، احرصوا على أولادكم من مخالطة المشبوهين، وإنه والله لفي ذممكم أن تسألوهم ماذا أخذتم وماذا قيل لكم ومن ذا الذي يدرسكم، إنهم والله في ذمتكم، وإنكم لمسؤولون عنهم يوم القيامة، بدليل قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وبقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن على الأولياء مسؤولية عظيمة، ألا وهي متابعة الناشئة وعدم الغفلة عنهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتعددت فيه الأحزاب الشيطانية والمناهج الغوية التي تصرفهم عن دين الله جل وعلا. واعلموا أن هذه الآية التي حدثت إنما هي تنبيه للجميع، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. أيها المؤمنون، إن التساهل في متابعة الأولاد يورث هذه الثمرة الخبيثة، إن التساهل في متابعة الأولاد يودي بهم إلى الهلاك في الدنيا والهلاك في الأخرى. أيها المؤمنون، إنما الأولاد هم أف فلذات الأكباد تمشي على الأرض، وبينما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، فإذا صلح النشأ استقامت الحياة، وإذا انحرف النشأ فسدت الحياة.